في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن تحريم نكاح المتعة بعد أن أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حلالا ثم نسخ، وذكرنا أدلة كثيرة، وهذه الأدلة لا يشك فيها مسلم في أن نكاح المتعة كان في بداية الإسلام حلالا ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشيعة لهم شبه، فينبغي التنبه لهذه الشبه والرد عليها. من الشبه التي تعلق بها الشيعة الاثنى عشرية، حيث زعموا أن نكاح المتعة جائز منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى عصرنا، ويقولون بأنه لم يطرأ عليه تحريم، وزعموا أن هذا شعار أهل البيت وحاشاهم من ذلك، فلهم شبه وأوهام لا تثبت أمام النقد والتمحيص وأمام الأدلة الصحيحة التي وردت في دواوين السنة. أولا، زعموا أن المتعة أبيحت بيقين، ولم يرد نص ينسخها. هذه الشبهة الأولى. وطبعا هم يقولون إن المتعة عندما أبيحت، قالوا هذا ثابت في دواوين السنة، واتفق على ذلك جميع العلماء، أما النسخ لم يثبت، هكذا قالوا. طيب، والأدلة الواردة والنصوص الواردة حول نسخ الإباحة شنو كيقولوا فيها؟ كيقول لا تقوم بها حجة. إذن هذه الشبهة الأولى. شنو هي الشبهة الأولى؟ يقول على أن العلماء متفقون على إباحته، وهذا ثابت كما قالوا في دواوين السنة. الشبهة الثانية، قالوا بأن عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة رأى جواز نكاح المتعة، وذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه الشبهة الثانية، كيستدلوا بأن ابن عباس وهو حبر الأمة وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه والتأويل، يرى جواز نكاح المتعة. قال لك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي. الشبهة الثالثة، قالوا ما ثبت عن جابر بن عبد الله، كيقول بأنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، ثم نهى عمر عنها. هذه الشبهة الثالثة، كيقول بأن نكاح المتعة كان مباح في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن أبي بكر، وشطرا من إمارة عمر ثم نهى عن ذلك، هكذا قال. الشبهة الرابعة هي هذه الشبهة، في الحقيقة إن صح أن نقول صح أو نص صحيح وفهم قبيح. شنو هي هذا الشبهة اللي قالوا؟ جابوا آية قرآنية وجعلوها قنطرة للوصول إلى غايتهم القذرة. قالوا قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فأي واحدة استمتع بها الإنسان يعطيها أجرها ليس إلا. وهذا يشمل حتى الزنا. هذه شبه التي تعلق بها الروافض والشيعة في إيران وفي بقاع الأرض كلها، بل وسمعنا بعضهم يلقي خطابا يقول على الرئيس أن يحث الشباب على زواج المتعة حتى لا ينتشر الزنا. إذن هذه شبهه، كيف الجواب عنها؟ نجيب عنها حسب التنطيب السابق. أولا، نحن لا ننكر بأن المتعة أبيحت بيقين، ولكنها نسخت، لأن كنا تعلمنا كما سبق أن الأمر بالمتعة كان في بداية الإسلام كما كان التوجه للصلاة إلى بيت المقدس أوائل الهجرة النبوية، وهذا واقع بيقين. ثم نسخ التوجه إلى بيت المقدس فأمر الله نبيه أن يتوجه إلى الكعبة، كما وقع نسخ نكاح المتعة بالدليل الصحيح، بل وعن الأئمة من آل البيت وغيرهم. وطبعا أدلة سبقت لا داعي لذكرها الآن، سبق لنا أدلة يعني واردة عن الأئمة، أئمة الاثنى عشرية، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحسن، وهذا الباقر محمد بن علي. لهذا ورد أن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وأيضا، وهذا شكون؟ إمام من أئمتهم، هذا إمام من أئمتهم. ثانيا، عن الحسن عن أبيه الباقر محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أن النبي حرم نكاح المتعة يوم خيبر. سبحان الله، لاحظنا في هذا السند سلسلة من أئمة يقدسها الشيعة وكذبوا. وأيضا ورد عن الحسن رضي الله عنه مثل هذا، ورد عن كثير من الصحابة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة وقال في عام الفتح يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. إذن النسخ وقع والأدلة كثيرة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، أهل السنة والجماعة لا ينكرون فضل عبد الله بن عباس، بل وجميع الصحابة من غير استثناء فهم عدول كلهم رضي الله تعالى على الجميع دون استثناء، كما يستثني الشيعة والصوفية وغيرهم. وأيضا كما أنهم لا ينكرون، وإن كان هناك خلاف بأن عبد الله بن عباس، هذا مشهور عنه، كان قد قال بحليها، يعني كان يقول بحلية نكاح المتعة، ولكن تراجع. متى تراجع؟ يقال كما روى الترمذي والبيهقي والطبراني عن ابن عباس أنه قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إما أن تكون زوجة حلال بالعقد الشرعي، أو ما ملكت أيمانهم من الإيماء والعبيد والحرائم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. إذن فحرم هنا نكاح المتعة، حرم نكاح المتعة. ورد في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال لابن عباس، متى قال له هذا؟ عندما تراجع في نكاح المتعة، قال له علي بن أبي طالب: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا علي يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، يعني الرسول نهانا عن نكاح المتعة وانت باقي كتقول بإباحته. هذا قاله له بعد أن تراجع. ثم أيضا ورد أن ابن عباس كان لا يرى الترخيص في ذلك إلا في حدود الضرورة القصوى، يعني بسبب الغزو أو العنت في في, في الأصفار، يعني كيقول إذا كان الإنسان في غزوة ويخاف على نفسه الحرام، قال لك يجوز له نكاح المتعة، أو كان في سفر لا يوجد فيه مسلمة، أو لا يوجد فيه مثلا استقرار أو شيء من هذا القبيل، أو كتابية، قال لك لا بأس يتزوج نكاح المتعة، يعني باش يطلقها، ريثما المدة اللي غيبقى تما ثم يطلقها. لكن لما وصل الخبر ابن عباس بأن الناس توسعوا في المتعة، هاله الأمر، ثم رجع عن فتياه، كما ورد في معجم الطبراني والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: لقد أكثر الناس في المتعة، حتى قال فيها الشاعر: قد قلت للشيخ لما طال محبسه أو مجلسه: يا صاحي، هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، ولا تحل إلا للمضطر. وقام خطيبا فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم بعد أن ثبت دليل النسخ عنده رجع عن ذلك. إذن هذا الجواب عن الشبهة الثانية. فابن عباس كان يرى الإباحة بقيود قبل أن يصله دليل النسخ، فلما بلغه دليل النسخ قال بأن هذا حرام، لأنه كان يقول: إذا كان الإنسان في حالة الضرورة القصوى أو بسبب غزو أو عادة في الأسفار، قال لا لا بأس هذا القيود. لكن لما جاء التلميذ ديالو سعيد بن جبير وقال له: الناس توسعوا في المتعة حتى بدأوا يقولوا فيها أشعار، فتعجب من ذلك، ثم قال: أنا ما شبهت شفتيت، ولا تحل إلا للمضطر، وخطب وبيّن أن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير. هذا قبل أن يثبت عنده دليل النسخ. فلما ثبت عنده دليل النسخ تراجع. ولذلك ورد أن الحازم قال: لم يكن أباحها لهم، يعني الرسول، وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات، يعني حتى حرمها عليهم في آخر، يعني لا الرسول ولا عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس وهنا الحازمي كيقصد عبد الله بن عباس، يعني قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش أباح لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورة. وعبد الله بن عباس يعني أخذ من هذا، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أباحها من أجل الضرورة، حتى عبد الله بن عباس قال من أجل الضرورة، ولكن الرسول حرمها في خيبر، وزاد أيضا تأكيدا للتحريم في حجة الوداع، هذا كان تحريم مؤبد، هذا ما في خلاف بين العلماء وبين الأئمة علماء الأمصار، إلا طائفة من الشيعة، طائفة من الشيعة يرون أن نكاح المتعة جائز إلى يوم القيامة، جائز إلى يوم القيامة. ولذلك قال عبد الله ما ورد عن جابر ابن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبض من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، طبعا لأن قال ما كانش تبين لهم، لو صح هذا قال ما كانش تبين لهم التحريم والنسخ. وقيل المراد بأن هذا في بداية الإسلام، في بداية الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله. أما عمر زاد كي أكد هذا فقط عندما بلغه الخبر أن بعض الصحابة يقول بهذا، يقول بهذا، لأن جابر بن عبد الله خفي عليه النسخ، إذا ما دام أنه خفى عليه النسخ كيعمل على ما كان عليه في أول الإسلام، يعني كان يأخذ بنكاح المتعة، لكن لما علم النسخ من جهة عمر رجع إلى ذلك وامتنع من إجازتها. لذلك العلماء قال الشأن في الصحابة كلهم، يعني من فعل ذلك شيئا مما سبق قال لا عن شهوة أو عن جهل، وإنما لم يبلغهم النسخ. ولذلك الشوكاني في الليل أطال النفس على مسألة إباحة بعض العلماء لنكاح المتعة، وبين على أنه هو كيعبد الله عز وجل بما بلغه عن الشارع وصح لنا عنه التحريم المؤبد، قال لك لكن مخالفة الطائفة من الصحابة غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، قال لك كيف لا والجمهور من الصحابة قد حافظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا. تقال ابن عمر يعني كيحكي عن الأب ديالو إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، قال عمر والله لا أعلم أحد تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، يعني يراه أنه زينة عمر المختار رضي الله عنه، قال أي واحد وصلوا خبر عليه بأنه تمتع وكان محصنا يعني سبق له تزوج دخل بالمرأة دخولا شرعيا، قال لك يرجم حتى بالحجارة حتى الموت. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة، وكل نقطة الحقيقة فيها كلام طويل لكن احنا كنختصروا، ان المقصود علاش نبان على هذه، المقصود احنا كنتحدثوا عن السيرة وهذه عندها ارتباط بالسيرة، وعلاش ايضا كان توسعنا شي حاجة في هذه وعملنا فيها جد دروس، لان الشيعة الان للأسف الشديد كيوسعوا الشقة، وهذا الامر الان تقريبا بلغ حتى المغرب بل في دول العالم للأسف الشديد. اذا الشبهة الرابعة باش تدلوا بالآية، شنو هي الآية؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ها؟ فقالوا هذه الآية هذه شنو قالوا؟ قال لي أن المراد من الآية كتبين لنا نكاح المتعة. علاش؟ قال لك لأن كان أخذ من هذه الآية نكاح انعقد بمهر معين إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم. وكيستدلوا يقول بأن عبد الله بن عباس كان يقول بهذا. قال لأن الاستمتاع والتمتع الاستمتاع والتمتع قالوا في الأصل كيوقع على الانتفاع والتلذذ. فقالوا هو صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد. مخصوصا بهذا العقد هكذا يقولون قد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد لا سيما إذا أضيف إلى النساء. هما جاو قالوا مش تكون الآية باغي نفسرها على حسب هواهم. فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهم هكذا التفسير. هما قالوا فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة العقد اللي مسميه نكاح متعة فآتوهن أجورهن. وزعموا أن هذا التفسير وردت به قراءة لأبي بن كعب ولعبد الله بن مسعود لأبي بن كعب ولعبد الله بن مسعود. شنو هي القراءة؟ قال لك قرأوا فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. قال لك وهذا فيه التصريح بأن المراد به عقد المتعة. إذن السلف كيف ردوا على هذا والجمهور كيف ردوا على هذا التفسير؟ قالوا المراد بنكاح المتعة إذا فسرنا الآية بأن المراد بنكاح المتعة قالوا باطل باطل من وجوه وما عندهم شيء في حجة يعني الشيعة البتة. لأن المراد بالاستمتاع هنا الاستمتاع بالحلائل الاستمتاع بالحلائل. وشنو هما الحلائل؟ هن ما سوى المحرمات اللي كيكونوا عن طريق النكاح الشرعي. احنا باش نعرفوا هذا كتعرفوا على القضية العلماء كيقولوا لابد نرجعوا للحاق والسياق. ما كنرجعوا للحاق والسياق كنشوفوا شنو المراد من الآية. لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم إلى آخر الآية. هنا ماذا قال الله عز وجل؟ ذكر المحرمات أو لا؟ عام قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذه الآية ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى المحرمات من النساء بأسباب، بسبب النسب أو بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة أو بسبب عارض. سبب العارض كأخت الزوجة وعمتها، هذا سبب عارض، لأن أخت الزوجة تحرم على الزوج ما دام أختها في عصمته، لكنها إذا ماتت تحل له. إذن فالتحريم مؤقت، تحريم عارض. إذن فالمحرمات من النساء أربعة أنواع: إما أن يكون التحريم بسبب النسب أو بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة أو بسبب عارض. والآية الثالثة أذكر فيها الله عز وجل بأن المحصنات من النساء وهن المتزوجات اللواتي دخلن في حصن الزوجية، هذا محرم ما دمن في عصمة الزوج. ولهذا قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء. معنى المحصنات من النساء يعني اللي كتكون مزوجة، حرام عليك أن تتزوج بها إلا ما ملكت أيمانكم. إيش معنى إلا ما ملكت أيمانكم؟ إلا إذا كانت وحدة كافرة وإحنا هجمنا عليهم وأصبناها في السبي، وكيكون عند الزوج، عند الزوج ديك الكافرة عند الزوج، شنو غنعملوا هنا؟ كننتظروها حتى تطهر بحيضة واحدة وتصبح حلالا ولو كان لها الزوج. لأن يقول أبا سعيد، كيقول أبو سعيد الخدري: أصبنا سبيا. أبو سعيد يقول: أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج، يعني سبي من المشركات وعندهم أزواج، ولهن أزواج، فكارهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللنها أو فاستحللناهن. إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا التي أصبحنا سبايا في حرب دينية بيننا وبين الكفار لإعلاء كلمة الله، فهن حلال يعني لغزاة المسلمين، وإن كنا محصنات، معنى محصنات متزوجات، على أن يستبرئن بحيضة واحدة كما ورد. والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، إذا استبرأنا بحيضة كتاب الله عليكم، معنى كتب الله عليكم هذه المحرمات كتابا وفرضها فرضا، فلا تحلوا ما حرم الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ذلك من المحرمات المذكورة، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أحل لكم أن تلتمسوا بأموالكم، أي بما تدفعونه من مهر، يعني الزواج المعروف محصنين، الإحصان الإعفاف، معفين بهذا الزواج أنفسكم وزوجاتكم اللاتي تلتمسون الزواج بهن. لاحظنا التعبير القرآني غير مسافحين، مسافحين السفاح، شنو هو السفاح؟ زنا. قالك العلماء، شوفوا هذه النكتة اللي هي نكتة عظيمة في القرآن، حيث قال غير مسافحين، قالوا إن السفاح مأخوذ من ماذا؟ الزنا هو مأخوذ من السفح، السفح، والسفح في اللغة العربية هو الصب، سفح عليه إذا صب عليه. وسمي الزنا سفاحا لأنه لا غرض للزاني إلا اصطفاء اللذة بسفح مائه، فلذلك حرمه الإسلام. يعني كي يصور هذه الصورة البشعة لكي ينزجر الإنسان من هذه العملية النكراء من هذه الفاحشة فسماها بالسفح. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي فأي امرأة ممن أحل الله وقعت رغبتكم عليها للزواج منها والاستمتاع بها فعقدتم عليها ونلتم منها حظا، قال لك خصكم تعطيوها المهر الذي أنفقتم عليه فريضة فرضها الله عليكم، فريضة فرضها الله عليكم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما، يعني لا حرج، هذا معنى لا جناح، ولا تضييق، ولا إثم عليكم إذا تراضيتم أن تنقصوا من المهر بعد تقديره أو تعطوه وافيا أو تزيدوا فيه. فالله سبحانه وتعالى يضع لنا قواعد العدل، والله سبحانه وتعالى يرشدنا مع هذا إلى الإحسان ويرشدنا إلى الفضل، وهذا كمثل قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الله عز وجل يذكرنا بنعمة الله ويذكرنا بما بين الزوجين من فضل لا ينبغي أن يبخس معه المهور أو أن تبخس معه المهور أو تجحد. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وهذا المراد به النكاح المعروف الصحيح الشرعي. الله سبحانه وتعالى رخص لمن لم يجد صداق الحرة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا أن يتزوج من الإماء المؤمنات، يعني العبيد المؤمنات، ويجوز نكاح الآمة الكتابية وإن كان التقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به، لأن الآمة ولو كانت مشركة يستمتع بها صاحبها، يعني الإيمان ماشي قيد. ولهذا قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، شنو هو الطول؟ الغنى.